ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال المصنف رحمه الله: شرح وعبرة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يستطيع القارئ أن يفهم المراد من هذه الجمل بعد أن سمع أن نبي الله يوسف أجاب امرأة العزيز تلك الإجابة الجافة تدل على نفرته من المعصية، وتعليل ذلك النفور بقوله إنه ربي إلى آخر الآية. ويستطيع القارئ أن ينزه نبي الله يوسف مما شحن به بعض كتب تفسير مما لا يليق بفتى أعده الله لأن يكون رسولا وهيأه ليتولى زعامة أمة في دينها وخلقها. ولولا أن بطلانه من الظهور إلى حد كبير لعنيت بالرد عليه. وحسب القارئ أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء المفسرين، والقرآن كفيل بأن يفهمها نقية خالصة من الإسرائيليات والمفتريات. فالقرآن يرينا أن امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت، وبعض الظن إثم أنه خادم كبقية الخدم لا يخالف لها أمرا، فراودته عن نفسه وهيأت له أسباب الفاحشة بأن غلقت الأبواب وخلصت إليه حتى لا يحتشم من شيء، فلم يطعها في ذلك واستعاذ بالله وقال لو فعلت ذلك أكون ظالما، وانقلب من خادم وادع وفتى مطيع إلى شخص ثائر. ويدل لثورته هذه الكلمات لأنها لا تصدر إلا من قلب امتلأ بالغضب. وبذلك يمكنك أن تفهم المراد من قوله ولقد همت به وهم بها، وهو أنها همت به لتنتقم منه لأنها خانقة عليه إذ لم يجبها إلى ذلك الطلب، وهي سيدة مطاعة ولم تتعود أن يعصى لها أمر ولا سيما من خادم كيوسف. ومن ناحية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. إذا تبين للإنسان معنى الآية التي ذكره الله لا يجوز له أن يتعدى ذلك المعنى، لأن هذا يكون قولا على الله جل وعلا، والقول على الله جعله الله جل وعلا أكبر من الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة. وهذا القول الذي يقوله المؤلف عفى الله عنه وعنه خلاف ظاهر القرآن. لماذا غلقت الأبواب؟ لماذا هيأت نفسها؟ لماذا دعته؟ كل ذلك حتى يقع عليها، هذا ظاهر جدا من القرآن. وهو الآن يقول همت به، يعني همت بأن تنتقم منه، هذا بعيد جدا وليس هذا هو معنى كلام الله جل وعلا. وكذلك قال غيره همت به يعني لتوقعه في الفاحشة، وهم بضربها، وهذا أيضا خلاف القرآن وخلاف المراد. وعلى كل سبق أن الهم في مثل هذا كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا هم العبد بسيئة ثم تركها لله كتبت له حسنة. فالهم ينقلب يكون حسنات حينما يترك لله جل وعلا ويخاف الله جل وعلا، وهذا هو اللائق بالمعنى كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم يوسف أيضا كان في ذلك الوقت في هذه الحالة شاب مقبل على طبيبه وعنده من دوافع الشهوة وغيرها كغيره، ولكن الله حماه من هذا الفاحشة، ولو كان من المؤمنين العاديين ما استطاع أن يتخلص من هذه القضية، ولكنه من المصطفين فربأ بنفسه أن يقع في المنكر. ثم مما يدل على عظم الموقف أنها قلبت القضية عليه، لأنها هي صاحبة السلطان وصاحبة البيت. لما طلع عليها زوجها قالت إنه هو الذي أراد بي الفاحشة وهو الذي يحاول ذلك، فما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن. قلبت الأمر عليه تماما. عند ذلك قال هي راودتني عن نفسي. كان الموقف موقفها في مثل هذا أنها هي صاحبة السلطة، ولكن زوجها كان عاقلا فتوقف حتى بين الله ذلك الأمر وشهد شاهد من أهلها لم يحضر. قيل إن هذا الشاهد طفل صغير وأنه تكلم بهذا الكلام، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. عند ذلك نرى نظر الزوج إلى القميص فقال لزوجته إن هذا من كيدك وإن كيدكن عظيم. ثم ما كان عنده الغيرة الشديدة التي يمكن أن يوقع في زوجته أدبا وهي تستحق ذلك، وإنما قال استغفري لذنبك، يعني أمرها فقط بالاستغفار، وقال ليوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره ولا تفشيه فإنه منكر كله واقع على الزوجة. فهذه أمور واضحة من كتاب الله جل وعلا، وليس في هذا قدح في النبوة أو خدح فيها، لأن هذا صار كرامة بل صار حسنة كبيرة ليوسف عليه السلام، حيث خاف ربه جل وعلا واحترم حق سيده الذي أحسن مثواه. وكذلك سيأتي أنه يقول إن قوله هو ربي أحسن مثواه إنه يحتمل أن يكون يقصد الزوج زوج المرأة، فيحتمل أن يقصد رب العالمين ربه، وهذا الاحتمال لا محل له لأنه يقصد شيئا واحدا أجمع، لأنه قال يحتمل أنه يقصد هذا ويقصد هذا، فهو قصد من أكرمه في بيته، لأن الوقوع على زوجة الذي صار هو سيد له، بل الوقوع على غير من أحله الله جريمة يستحق عليها الإنسان عذاب الله جل وعلا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي يعني الذي يلي هذا بالجرم، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. فذكر هذه الأمور أعظمها الأمور الفواحش هذه ذكر أعظمها، فأعظمها الشرك بالله جل وعلا، أن يجعل لله ندا وهو خلقه. ثم يلي هذا في العظمة زهق النفوس وقتل الأبرياء، وأعظم القتل أن يقتل من يجب أن يحسن إليه، وجعل في طبعه الحنو له والقيام عليه بما يصلحه الذي هو الولد. قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وذلك أن بعض الجاهليين يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، وبعضهم يقتل البنات خوفا من العار، يعني العار ما أن تقع في الفاحشة فهو عار عند العرب، من أعظم ما يعير به الإنسان، أو أنها تسبى. ثم يلي هذا الجرم عن الزنا، وأعظم الزنا أن يزني بحليلة الجار، وحليلة الجار يعني زوجته، لأن هذا محل الإحسان. فهكذا قال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، يخاطب بذلك هذه التي تراوده عن نفسه. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبر أن كتابه بين وأنه واضح، فلا يجوز الالتواء في تفسيره وأن يذهب إلى مذاهب بعيدة جدا عن ظاهر اللفظ، هذا قد يكون جريمة، لأنه قد يدخل في القول على الله بلا علم. أسأل الله السلامة. قال: ومن ناحية أخرى فإن شغفها بيوسف قد وصل بها إلى حد الجنون، فإذا تأبى عليها وحال بينها وبين ما تشتهي، فإن ذلك يؤلمها ألما شديدا بل ويزعجها، فإذا همت بيوسف هم إيذاء، فلأنه أضاع عليها فرصة كانت تعتقد أنها مؤاتية، وخيب ظن. هذا صحيح، هذا يناقض الكلام الأول. قال: وخيب ظنها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيه، ولا يعقل أن يكون همها بيوسف بعد نفرته منها واستعاذته بربه إلا على ذلك النحو. أما همه بها فهو هم دفاع عن النفس وفرار من المعصية. هذا الذي أقول، هذا الباطل الذي يعني المقام ما يستدعي هذا الكلام ولا قريب منه. كي امرأة مثلا يكون عندها رجل فرد ما عندها غيره، ثم تتجمل وتتحسن، ثم تغلق الأبواب، ثم تدعوه إلى نفسها، يقول همه الانتقام منها، أن يضربها وأن يفعل على بعد، يكون مثل يكون هما ثم صرفه الله عن ذلك وجعله يمتنع مع شدة الدافع والدواعي المحيطة به. هذا من أعظم الحسنات ومن أعظم المقامات التي يقومها الإنسان لله جل وعلا في مثل هذا، فلا مانع أن يقال في ظاهره كما تبين. نعم. قال: وسد لأبواب الشر. جاء في الحديث الصحيح أن ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة الذين يظلهم الله، رجل دعته امرأة ذات منصب فقال: إني أخاف الله. هذا من أعظم الحسنات، فلهذا يكتسب بهذا كونه يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يجعل هذا مثلا بعيدا عن هذا. قال: وسد لأبواب الشر والفسق، لأن ذلك هو اللائق بيوسف من جهة مكانته ومن جهة مستقبله ومن جهة الواجب عليه. هذا عند المعتزلة وغيرهم يقولون إن الأنبياء معصومون من كل شيء، معصومون من الذنوب، معصومون من الخطأ، معصومون من أن يقولوا ما لم يوحى إليهم. وهذا التعميم غير صحيح، لأن القرآن يبين أن الأنبياء وقعوا في أشياء من المخالفات فتاب الله عليهم. فمثلا آدم عليه السلام الذي هو ممن اصطفاه الله جل وعلا وخلقه بيده مباشرة إكراما له، وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وقع في الخطيئة، الله أباح له الجنة كلها إلا شجرة بعينها، قال هذه لا تقربها، وكل ما في الجنة لك مباح. وسوس له الشيطان وأقسم له وغره فأكل منها، أخرج من الجنة بهذا السبب واعترف بذنبه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآدم على ونوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه مخالفة. فقال: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، بل أفضل الخلق وأكرم الخلق عند الله، عاتبه الله جل وعلا في مواضع من القرآن. قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقدم العفو قبل العتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب كبيرا من كبراء المشركين يدعوه، فجاء ابن أم مكتوم وهو كفيف من الفقراء، فكأنه ما رغب في مجيئه فأعرض عنه، فعاتبه الله على ذلك. ولهذا كان إذا فيما بعد إذا جاء يقول: مرحبا بمن عاتبني الله فيه. هكذا في أمور، وفي آخر ما نزل من السور، سور القرآن، يقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في آيات كثيرة من هذا. وإنما العصمة التي عصموا بها أن يقولوا شيئا يخالف ما جاءوا به من الوحي أو يخطئوا في الوحي، فهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، هذا هو المتفق عليه. وما عدا ذلك لا في أبدانهم من الأمراض ومن الأذى ومن اعتداء الكافرين، هذا أمر ظاهر يقع فيهم. وبعضهم قتل، بعض الأنبياء قتل، بل بنو إسرائيل قتلوا أنبياء كثيرون من أنبيائهم. فعلى كل حال، هذه التي وقعت يوسف عليه السلام هي من أكبر الحسنات ومن أعظم المواقف التي يحمد عليها ويشكر، حيث امتنع أشد الامتناع عما كونه هم، فالهم يطرد بالخوف من الله جل وعلا فيكون حسنات. هذا قد يعرض الإنسان أحيانا ثم ينقلب حسنة، وهو كذلك في حق يوسف عليه السلام. وهذه من البلاوي التي يبتلى بها من يشاء الله من خلقه. لما دخل عبد العزيز الكناني رحمه الله على المأمون وعنده بشر المريسي ليناظره، وبشر من الذين يقولون بل يدعون ويعاقبون على خلق القرآن، يعني الذي لا يقول بأن القرآن مخلوق يقتله ويأمر بقتله. واشتد الأمر، قتل من قتل، وحتى أنه وصل الأمر إلى أن الذين يكونون في الجيش يحرمون العطاء إذا علم أنهم يقولون القرآن كلام الله، حتى يقول إنه مخلوق ولا ما يعطون شيء. فكان في مكة، فلما سمع بالأمر لا بد أن يقام في وجه هذا المجرم. فالقصة طويلة، ولكن لما أدخل على المأمون وعنده لأجل المناظرة، لأنه طلب المناظرة بين يدي المأمون، ونظر إليه أخوه المعتصم قال يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهه، يقصد عبد العزيز الكناني. لما بدأت المناظرة قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله من أحسن الناس وجها؟ فقال اللهم يوسف، وما قصدك بهذا؟ قال سؤال آخر أيضا، ماذا جر عليه حسن وجهه؟ قال بقي في السجن 7 سنين. وماذا تريد بهذا السؤال؟ قال إني سمعت ممن هو هنا من يقول يكفيك من هذا قبح وجهه، وهذا عاب ربي ولم يعبني أنا، أنا ليس لي صنع في وجهي، وإنما هذا صنع رب العالمين. فقال لقد أساء. فالمقصود يعني أن هذا ليس من صنعه، لا من صنع يوسف ولا من صنع أحد من الناس، وإنما هو اختيار رب العالمين وصنعه، ويبتلي به من يشاء من عباده. فلهذا ابتلى هذه النساء، فالنساء التي كنا يلومن هذه المرأة انقلبنا معها على يوسف، فاجتمعنا على المكيدة فيه. ولهذا دعا ربه قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب الله جل وعلا وصرف عنه كيدهن. فكيدهن الله جل وعلا ذكر أن كيد الشيطان ضعيف، وأما هن فكيدهن عظيم كما قال في هذا إن كيدكن عظيم، فهو كيد أعظم من كيد الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن جهة الواجب عليه في ذلك الظرف العصيب، وما أدق موقف يوسف في ذلك الوقت، وما أشق مهمته مع امرأة جاهلة قد تملكتها الشهوة وغرها مركزها ومركز زوجها العزيز، وهو فتى يخدم في ذلك البيت وليس له ناصر إلا مولاه وخالقه، ولا مغيث له إلا من يعلم سره ونجواه. وما الذي كان يفكر فيه يوسف ليخلص من ذلك البلاء؟ وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين امرأة العزيز وتحت يدها الخدم والحشم وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ؟ وما الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيها؟ في هذا كل هذا الذي يصنع هو ما صنعه، إن الله يعصمه من الوقوع في الفاحشة، عصمه وطهره الله، فهو من المصطفين الذين اصطفاهم الله جل وعلا لقربه وإكرامه. ما لا داعي مثل هذا الكلام الذي يقول. ماذا يكون وماذا يكون. نعم. قال وما الذي امشي على تفسير القرآن امشي على ظاهره يكفي، أما الأمور التي يشير إليها من الإسرائيليات ومن الكلام الذي لا كله ما له سند ولا له شيء يعتمد عليه، كله آراء وكلام يقال بدون استناد ولا أمارة من علم، هذا الواجب الإعراض عنه نهائيا، ولا سيما في كلام الرسل. واليهود يقدحون في الأنبياء كثيرا، في كثير منهم يقدح، وقد آذوا موسى أشد الأذية، ولهذا لما قال ذلك الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، لما كان يقسم مالا شيء من الذهب قسمه بين أربعة من صناديد الكفار، يعني رؤساءهم وكبراءهم يتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام، لأنه إذا دخل رئيس القبيلة دخلت القبيلة كلها في الإسلام، فكان صنعه بأمر الله جل وعلا. جاء ذلك الشقي فقال عدل فإنك لم تعدل، يعني كيف الشيطان يوصل الإنسان إلى أنه يرى أن نفسه فوق النبي ويكون قائما مرشدا للنبي. شوف المقام الذي صلى الله عليه وسلم. قال له اعدل فإنك لم تعدل، عند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم، قال يأمنني ربي جل وعلا على وحيه وعلى أمره ولا تأمنوني على شيء من المال، ثم رجع وقال لقد أوذي أخي موسى أكثر مما أوذيت فصبر. فالأنبياء يمتحنون في أذية الناس وفي رميهم وفي غير ذلك ويصبرون، لأن الصبر فيه مضاعفات الحسنات والزيادات، ولهذا كانت مقاماتهم عند الله جل وعلا لا يصل إليها أحد، لهذه الأمور التي يبتلون بها ويصبرون، ويوسف منهم في هذا المقام. قال يرمون مثل داود عليه السلام يقولون إنه فيه كذا وكذا، إنه فعل وفعل، ويرمون ابنه سليمان بأنه ساحر وبأنه استطاع أن يسخر ملوك الجن بالسحر، هكذا يقولون. ولهذا يقول الله جل وعلا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخره. ويقولون في لوط قول معروف منكر، نسأل الله العافية، ونام مع بناته وحصل كذا وكذا. أهم لا ينزهون الأنبياء، بل قالوا إن الله بخيل، وقالوا إن يده مغلولة، تعالى الله وتقدس. فبنو آدم عندهم من الإجرام وعندهم من التعدي عن طورهم الشيء المعروف الكبير، ليس لهم في المخلوقات نظير في هذا، إما أن يكون أحدهم في مصاف الملائكة، وإما أن يكون فوق الشياطين وأعظم من الشياطين أذن وكذلك اعتداء على خلق الله وعلى فعل الله وعلى الله جل وعلا. ولهذا خلقت النار لهم، خلقت النار لهم ولشياطين الإنس، ما يدخلها إلا بنو آدم وبنو الشيطان، فهم وقودها. وتبين الله جل وعلا أنهم لا يصلحهم إلا النار، ولهذا أخبر جل وعلا أنهم إذا وقفوا عليها وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا الدنيا والحياة من جديد لعادوا لكفرهم وإجرامهم، خلقوا هكذا مجرمين. فهكذا كيف يعني منهم من يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول دروني أقتل موسى إني أخاف أن يفسد أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى يظهر في الأرض الفساد وفرعون يصلح، هكذا تقلب الأمور، تقلب الحقائق عند المجرمين، نسأل الله السلامة. قال: وما الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيه قلبها كما يغلي المرجل؟ وما الذي كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشر والشدة بالشدة؟ وهل إذا طال ذلك الوقت بامرأة العزيز ويوسف هل كان يقف تيار الشر عند حد الاثنين أو يتخطاهما إلى أناس آخرين؟ ذلك هو الذي سوغ حذف جملة الجواب في قوله: لولا أن رأى برهان ربه. والرب هنا هو رب البيت وهو العزيز، وبرهانه علامة أنه حضر، أي لكان ما كان مما لا يعلم حده إلا الله تعالى، فحذف إلا الله تعالى، فحذف الجواب لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن. وذلك أسلوب من أساليب التفخيم والتعظيم، وكأنه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع العبارة أن تفي به، وأي جواب قدرته فقدرته فهو أقل مما أريد به. ولذلك حذف الجواب، فإذا قلت لولا أن رأى برهان ربه لقتلت لم يفي بالمراد، وكذلك إذا قلت لقتلها، وكذلك إذا قلت لتطاير الشر وتفاقمت الفتنة. أقول اضطراب مرة كذا مرة كذا مرة. نعم. وما إلى ذلك مما يناسب المقام. وجملة القول أن امرأة العزيز همت بيوسف لتنتقم منه إن لم يجبها إلى طلبها، وهم بها ليدفع عن نفسه، فالهم هنا هم بعمل هو الانتقام من ناحية امرأة العزيز، وهو عمل إيجابي، ودفاع يوسف وهو موقف سلبي، وقد ينقلب إيجابيا، وهو كقوله: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وقوله: لولا أن رأى برهان ربه، أي لحصل ما حصل مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. يعني ذكر بعض المفسرين أمور لو كانت عند أقسى الناس قلبا وأبعدهم عن خوف الله لم تنع، وليس لها أصل، كلها من الأمور التي تقال في غير محلها ويجب أن ترد على أصحابها. منهم من يقول إنه رأى أباه عضا على يديه في مثل هذا المقام، منهم ما يقول أشياء يعني عجيبة في مثل هذا. فالواقع أنه الذي رأى هو رأى مقامه أمام ربه جل وعلا، فامتنع خوفا من ربه، ولا الأمور المحيطة به كلها دوافع ودواعي إلى أنه يقع في هذا. لو كان في مقامه في هذا أعظم الناس خوفا من المؤمنين ما سلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ومن أجل ذلك حرمت الخلوة بالنساء، وحرم على المرأة أن تسافر وحدها ليس معها محرم، حتى الفرض الذي جعله الله فرضا لا بد منه وهو الحج يسقط عنها إذا لم تجد محرما يلائمها، كله لأجل إصلاح الناس، إصلاح حالهم. فالأمر يعني واضح في ماذا، ما يحتاج إلى التواء وإلى كلام يعني فلسفة فيها. نعم. قال: ويدل لذلك قوله بعد: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي فعلنا بيوسف كذلك من تسخير العزيز. هو القراءة جاءت المخلصين والمخلصين إلى قراءة المخلصين يعني أخلصوا لله جل وعلا العمل، والمخلصين الذين خلصهم الله من بين الناس ليكونوا من المقربين إليه، فيكون الفاعل في المخلصين هو الله، وفي المخلصين يكون هو يوسف عليه السلام، فاعل هو يوسف. نعم. قال: أي فعلنا بيوسف كذلك من تسخير العزيز للحضور في ذلك الظرف الذي اشتد فيه النزاع بين يوسف وامرأته، وهو نعمة كبرى على يوسف ومخرج من ذلك المأزق وتخليص له من يد امرأته، ولولا حضور العزيز في ذلك لكان ما كان. فالله تعالى يرينا أنه هيأ ليوسف ذلك المخلص. ما يصلح مثل التقدير لو كان كذا لكان كذا، لأنه ما يكون ويقع إلا ما أراده الله جل وعلا، فإذا تقديرات الأمور الأخرى لا مقام لها. نعم. قال: فالله تعالى يرينا أنه هيأ ليوسف ذلك المخلص ليصرف عنه السوء والفحشاء، ثم علل ذلك بقوله: إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين أخلصوا في عبادة الله تعالى، ومن كان كذلك فقد تكفل الله له بمثل ذلك. عبادة يعني يكون بالقراءة الأولى المخلصين، لكن المخلصين الله خلصه الله جل وعلا واصطفاه من بين الناس في هذا. نعم. قال: أو الذين استخلصهم الله لأن يكونوا رسلا وأئمة، وما دام يوسف من ذلك الصنف تكفل الله له بأن يصرف عنه السوء والفحشاء. ونظيره قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثالثا: واستبق الباب تسابقا إليه، فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى ابتدر، أي ابتدر كل منهما الباب وسبق إليه. فأما يوسف فقد أراد الفرار منها ليخرج وليشكوها إلى سيدها، وأما هي فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه من الخروج، واجتذبته من ورائه فانقد قميصه، والقد الشق طولا، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد سيدها وهو العزيز لدى الباب، ولم يدخل لأن الأبواب كانت مغلقة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وفي الأمثال: ضربني وبكى وشتمني واشتكى. كذلك امرأة العزيز مع يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول، وقد يكون أحس وهو لدى الباب بشيء مما دار بين يوسف وامرأته من نزاع، أرادت أن تشفي غل صدرها وحنقها على يوسف لما فاتها من التمتع به، وتوقعه في الشر جزاء إبائه عن مطاوعتها. تقدمت إلى زوجها شاكية باكية قائلة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تريد أن تفهمه بذلك أنه هو الذي راودها، وأنه لم يكن منها سوى الإباء. وفي قولها: ما جزاء من أراد بصيغة الماضي وتحديدها الجزاء بسجن أو عذاب، تمويه على العزيز، ومحاولة إفهامه أن ذلك أمر وقع من يوسف، وأن جزاءه على ذلك أمر لا يصح أن يكون موضع مناقشة أو جدل، بل هو أمر مفروغ منه. وقولها بأهلك استفزاز للعزيز وإشعال لنار الغيرة في نفسه، لأن فتاه أراد سوءا بأهله، ولو قالت ما جزاء من أراد بي سوءا لفات ذلك الغرض، وهو محاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه. وتلفتنا الآية من جهة أخرى إلى أن امرأة العزيز كانت صاحبة سلطان عليه ودلال، حتى اجترأت أن تحدد الجزاء وتقترح على زوجها أحد أمرين: السجن أو العذاب الأليم. ولو أن امرأة العزيز كانت امرأة عادية لأبلغته الحادث مجردا عن تحديث العقوبة، فبادرت إلى ذلك القول لتري العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين يحميهما ويزود عنهما، ولتشفي صدرها باقتراح عقوبة في اعتقادها أن العزيز ينزل على رأيها فيها، وفي اعتقادها أن أمثال هذه التهمة لا تحتاج إلى بحث وتحقيق، لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله، فليس بعد البلاغ إلا العقوبة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.